اللهم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. خب، قلنا أنه بقيت في المقام نقطة واحدة، وهي أن مورد كلامنا إنما هو عبارة عما إذا كان الحكم المرتب على الشرطين المذكورين في الجملتين الشرطيتين حكما واحدا، كما هو كذلك في مثال وجوب القصد. في مسألة وجوب القصد الحكم واحد، وجوب القصد حكم واحد، هذا الحكم الواحد علق على شرط في جملة إن خفي الأذان فقصر، ونفس هذا الحكم بعينه علق على شرط آخر في جملة إن خفي الجدار فقصر. هذا هو الذي كنا نتكلم عنه لحد الآن، يعني نحرز أن الحكم واحد وهو وجوب القصد. حينئذ قلنا تأتي مسألة التعارض بين إطلاق منطوق كل جملة مع إطلاق مفهوم جملة أخرى كما شرحنا مفصلا. أما إذا افترضنا في مورد أننا لم نحرز وحدة الحكم المذكور في الجملتين الشرطيتين بأن احتملنا تعدد الحكم، احتملنا أن يكون الحكم المذكور في هذه الجملة الشرطية والمعلق على هذا الشرط غير الحكم المذكور في الجملة الأخرى التي علق فيها على شرط آخر. إذا احتملنا تعدد الحكم فالمسألة نوعا ما شكلها يختلف حينئذ عما مضى. فيما مضى كان التعارض عندنا ثنائيا بين الإطلاق في المنطوق وهو الإطلاق الذي سميناه بالإطلاق الواوي، يعني مقابل التقييد بالواو، وبين الإطلاق الأوي مقابل التقييد بأو. كان التعارض ثنائيا، لكن الآن إذا احتملنا تعدد الحكم فسوف يصبح التعارض ثلاثيا ذا أطراف ثلاثة: الإطلاق الواوي والإطلاق الأوي وهما معروفان لنا، وإطلاق المعلق. المعلق على الشرط في كل من القضيتين مطلق، وهذا إطلاق المعلق. يصبح التعارض ثلاثي الأطراف، وإنما نقول أن التعارض يصبح ثلاثي الأطراف بنكتة أنه لو رفع اليد عن هذا الطرف الثالث، يعني عن إطلاق المعلق، يرتفع التعارض، بعد لا يبقى تعارض بين الواوي والأوي. إذا رفعنا اليد عن إطلاق المعلق فسوف لا يكون هناك تعارض بين الإطلاق الواوي والإطلاق الأوي، فهذا شاهد على أن التعارض إذن ثلاثي الأطراف. مقتضى الإطلاق في المعلق ما هو؟ هذا الإطلاق في المعلق هو الذي سابقا عندما كنا نريد أن نثبت مفهوم الشرط في العام الدراسي الماضي، لدى إثبات مفهوم الشرط ذكرناه مفصلا: الإطلاق في الجزاء، في المعلق على الشرط في الجزاء، وهو الإطلاق الذي يقول أن المعلق على الشرط طبيعي الحق في الجزاء لا شخص الحق، طبيعي الحق كلي الحق. يعني عندما يقول إن جاء زيد فأكرمه، الإطلاق في المعلق، الإطلاق في الجزاء، يقتضي أن الشيء الذي علق على مجيء زيد ما هو وجوب إكرامه، مو شيء، أي وجوب، مطلق الوجوب، طبيعي الوجوب، كلي الوجوب، لا شخص هذا الوجوب المذكور بهذا الملاك في هذه الجملة، كل وجوب للإكرام هو معلق على مجيئه، طبيعي وجوب الإكرام معلق على مجيئه. هذا إذا ما يثبت المفهوم ما يثبت، هذا ذكرناه في العام الماضي، يعني هذا أحد ركني المفهوم. عندما كنا نتكلم عن ضابط المفهوم قلنا ضابط المفهوم أمران، أحدهما هذا أن نثبت، يعني أن تكون للجملة الشرطية دلالة على أن المعلق على الشرط طبيعي الحكم في الجزاء لا شخص الحكم. هذا مقصود من الإطلاق في المعلق الذي ذكرناه. خب لو رفعنا اليد عن هذا الإطلاق في كل من الجملتين، في قوله إن خفي الأذان فقصر، لو رفعنا اليد عن إطلاق المعلق وقلنا إن المعلق على خفاء الأذان ليس هو طبيعي وجوب القصر، كلي وجوب القصر، بل شنو؟ بل المعلق على خفاء الأذان شخص واحد من وجوب القصر. لو رفعنا اليد عن إطلاق المعلق في جملة إن خفي الأذان، ورفعنا اليد أيضا عن إطلاق المعلق في الجملة الثانية في إن خفي الجدار، هم قلنا أن المعلق على خفاء الجدار شخص وجوب القصد لا كلي وجوب القصد. خب لو رفعنا اليد عن إطلاق المعلق في كلتا الجملتين وبنينا على أن خفاء على أن المعلق على خفاء الأذان شخص من الحوق، والمعلق على خفاء الجدار شخص آخر من الحوق، لو بنينا على هذا حينئذ سوف يرتفع التعارض بين قوله بين منطوق إن خفي الأذان ومفهوم إن خفي الجدار. هذا التعارض الذي كنا نتكلم عنه لحد الآن هذا يرتفع بعد لا تعارض بين منطوق إن خفي الأذان ومفهوم شنو؟ إن خفي الجدار، يعني تعارض بين الواوي والأوي يرتفع. إذا صار قرار على أنه المعلق على خفاء الأذان شخص من وجوب القصر، مو كل وجوب القصر، فد وجوب قصر معلق على خفاء الأذان، وفد وجوب آخر من القصر معلق على شنو؟ خفاء الجدار. خب بعد احنا التعارض بين الاطلاق الواوي والاوي يرتفع، يعني بامكاننا ان نبقي الاطلاقين الواوي والاوي على حالهما، نبقي الاطلاقين على حالهما، هم الاطلاق الواوي نتمسك به وهم الاطلاق الاوي. الاطلاق الواوي ماذا كان يقول؟ ان خفي الاذان فقصر، اطلاقه الواوي ماذا كان يقول؟ أحسنتم، كان يقول أن خفاء الأذان وحده إلا تام لوجوب القصد مو جزء إلا، هذا الإطلاق الواوي. وفي جملة إن خفي الجدار أيضا الإطلاق الواوي هذا كان مطابق، أنه خفاء الجدار وحده إلا تام. فالإطلاقان الواويان مقتضاهما أن كلا من الشرطين شنو؟ إلا تام مستقر، هذا مقتضى الإطلاق الواو. الإطلاق الأول في الجملتين ماذا كان يقتضي؟ الإطلاق الأول انحصار. الإطلاق الأول في مثلا جملة إن خفي الأذان فقصر كان يقول شنو؟ يقول بما أن المولى لم يقل إن خفي الأذان أو خفي مثلا شيء آخر أو ما شاء، فمقتضى هذا الإطلاق الأول هو أنه خفاء الأذان إلا منحصر لوجوب القصر، ماكو شيء آخر أو بي. بدل عنه خفاء الأذان أو الجدار، في كلتا الجملتين الإطلاق الأول موجود. ف فمقتضى الإطلاق الأوي في كلتا الجملتين هو أن الشرط علة منحصرة للجزاء. مقتضى الإطلاق الواوي هو أن الشرط علة تامة مو جزئية. خب نأخذ بكل الإطلاقين. خفاء الأذان علة تامة منحصرة، وخفاء الجدار ايضا علة تامة منحصرة، ماكو محذور فيه. ليش؟ لان المعلول يختلف. خفاء الاذان علة تامة منحصرة لشخص من الحكم، خفاء الجدار هم علة تامة منحصرة لشخص اخر من الحكم. يرتفع التعارض، ماكو تعارض بين الاطلاق الواوي والاطلاق الاول، كل الاطلاقين ناخذ بهما لأن المعلول اختلف. يعني الجزاء هنا غير الجزاء هناك، شخص من وجوب القصد هنا معلول لهذه العلة التامة المنحصرة، وشخص آخر من وجوب القصد هناك معلول لتلك العلة التامة المنحصرة. يرتفع التعارض. فبموجب رفع اليد عن هذا القرف الثالث الذي أدخلناه اليوم في التعارض وهو الإطلاق في المعلق، بموجب رفع اليد عن هذا الإطلاق إطلاق المعلق، يرتفع التعارض بين الإطلاق الواوي والإطلاق الأوي. فهذه نكتة وهذه قرينة وهذا شاهد على أنه إذن التعارض ثلاثي، بشاهد بدليل أنه إذا هذا الثالث سلنا إذن عنه بين السنينين الأولين ماكو تعارض، نأخذ بهما نبقيهما على حالهما. خب حينئذ إذا أصبح التعارض ثلاثي الأطراف النتيجة طبعا نفس النتيجة التي ذكرناها لحد الآن، وهي عبارة عن أن هذه الإطلاقات الثلاثة تتعارض فيما بينها، وباعتبارها متكافئة يعني كلها مستندة إلى مقدمات الحكم. الإطلاق الواوي إطلاق، والإطلاق يستند إلى مقدمات الإطلاق الأوي أيضا إطلاق هم يستند إلى مقدمات الإطلاق في المعلق هم إطلاق يستند إلى مقدمات الحكم. فكلها في عرض واحد، هذه الإطلاقات متكافئة متساوية، لا يوجد مرجح لبعضها على البعض الآخر حتى نرجحه ونبقيه ونسقط البقية، لا كلها على قدم واحد على حد سواء فتتعارض وتتساقط بأجمعها. فلا عندنا إطلاق واوي يثبت أن كل من خفاء الأذان وخفاء الجدار علة تامة مستقلة، ما عندنا إطلاق واوي، لأن الإطلاق الواوي كان يثبت أن خفاء الأذان علة تامة مستقلة لوجوب القصد، وخفاء الجدار علة تامة مستقلة أخرى لوجوب القصد. هذا ما يثبت لأن الإطلاق الواوي سقط. ولا عندنا إطلاق أوي يثبت أن خفاء الأذان علة منحصرة لوجوب القصد، أو خفاء الجدار علة منحصرة لوجوب القصد. هذا هما طريق إلى إثباته، لأنه الطريق إلى إثباته كان عبارة عن الإطلاق الأوي وقد سقط. ولا عندنا دليل يثبت لنا أن الحكم متعدد أو أن الحكم واحد، ما قلنا، لأن المفروض نحن نشك أن الحكم واحد أو متعدد. فرض مسألتنا هاي، نحتمل أن الحكم متعدد، فلا يوجد ما يدل على أن الحكم واحد، لأن الذي كان يدلنا على أن الحكم في الجملتين واحد هو شنو؟ الإطلاق في المعلق. لو كان الإطلاق في المعلق تاما باقيا على حجيته مقتضى الإطلاق في المعلق شنو؟ هو أن المعلق على خفاء الأذان طبيعي وجوب القصر، والمعلق على خفاء الجدار هم شنو؟ طبيعي وجوب القصر. والطبيعي وجوب القصر شيء واحد، سنخ واحد. فيكون الحكم المعلق على كل من الشرطين حكما واحدا مو متعدد. بالطبيعي هو ما يتعدد بعد، طبيعي الشيء هو ما يتعدد، طبيعي الشيء واحد. فلو كان لدينا إطلاق في المعلق ويكون حجة مو ساقط عن الحجية كان يثبت وحدة الحكم، هذا هم سقط عن الحجية. فلا وحدة الحكم ثبتت لأن الإطلاق في المعلق سقط، ولا تعدد الحكم مع كون كل من الشرطين علة تامة مستقلة، هذا هم ما ثبت لأن الإطلاق الواوي سقط، ولا تعدد الحكم مع كون كل من الشرطين علة منحصرة، هذا هم ما ثبت لأن الإطلاق الأوي سقط. فتسقط الإطلاقات الثلاثة بأجمعها عن الحجية، وحينئذ ماذا يثبت بعد سقوط هذه الإطلاقات في فرض خفاء الأذان وخفاء الجدار معا؟ يثبت على الأقل وجوب واحد للقصر، وجوبين مين؟ وجوب واحد للقصر، وذلك في فرض اجتماع الشرطين معا، يعني هم يختفي الأذان عن سمعه وهم يختفي الجدار جدار البلد. هذا هو القدر المتيق في فرض خفاء الأذان وخفاء الجدار معا يجب القصر، هذا قدر متيق بعد. أما في غير هذا الفرض، مثلا في فرض خفاء أحدهما دون الآخر مشى بمقدار بحيث أذان البلد اختفى عنه لكن جدران البلد غير مختفية له في هذا الفرض، أو في فرض عدم خفاء لا الأذان لا الجدار، بعد هم الأذان يسمعه وهم الجدار، في هذين الفرضين لا يثبت من خلال هذين الدليلين، يعني قوله إن خفي الأذان فقصر وقوله إن خفي الجدار فقصر، من خلال هذين الدليلين ما يثبت شيء أن تكليف هذا الإنسان شنو، ما يثبت. لا يثبت أنه يجب عليه القصر، ولا يثبت أنه لا يجب عليه. من خلال هالدليلين يبقى شك الفقيه موجودا بأن الدليلين سقطا عن الحجية بالنسبة لهذين الفرضين، في فرض مثلا خفاء الأذان وحده، أو في فرض عدم خفاء شيء من الأذان والجدار، في هكذا فرضين الدليلان لا يجبيان، فيجب على الفقيه أن يرجع إلى مراجع أخرى غير هذين الدليلين، إذا أكو مطلق فوقاني يرجع إليه، وإذا ماكو يرجع للأصل العملي. فمن هذين الدليلين ما يستفيد شيء الفقيه. هذا تمام الكلام في معالجة التعارض بين هاتين الجملتين الشرطيتين بناء على المبنى الأول من المباني العديدة لإثبات مفهوم الشرط، وهو مبنى المحقق النائيني رحمه الله لإثبات مفهوم الشرط. نحن قلنا في البداية أن معالجة التعارض بين هاتين الجملتين تختلف باختلاف المباني لإثبات مفهوم الشرط، فعلى كل مبنى كنا نشوف طريق معالجة التعارض شنو. بدأنا بمبنى المرجع، إلى الآن كنا نتكلم حول معالجة التعارض بناء على مبنى المرجع لإثبات مفهوم الشرط، وهو مبنى الإطلاق الواوي والإطلاق الأوي، وهذا الذي انجر الكلام عنه لحد الآن. بعد ذلك ما ننتقل إلى المبنى الثاني وهو المبنى الصحيح عندنا لإثبات مفهوم الشر. بناء على مبنانا في إثبات مفهوم الشر كيف نعالج التعارض بين منطوق قوله إن خفي الأذان ومفهوم قوله إن خفي الجدار، وهذا ما سوف نقوم به إن شاء الله بعد سفرنا من بعد عودتنا من الحج إن شاء الله الأسبوع الجاي. نعم في عام 15-16 مثل كل سنة، بكرة أخو عطلة ورا بكرة أيضا عطلة، يعني أتصور اليومين ماكو ما أظن أصير دراسة الحوزة، من بعدها نقول احنا رايحين معك والمطلب هم راس مطلب وصلنا، يعني اذا بدأنا بهذا بيوم يومين ما يخلص. بناء على هذا المبنى اللي نتكلم عنه، فاذا يبقى الى ما بعد الحج، او بتعبير اخر ما بعد عاشوراء يصير موجي، يعني بعد الشي بعد الحج مثلا الى محرم اسبوع ما معاشر فيها ما يصير، لأن الغدير مثلا فرضه يواجه أظن غدير يصير خميس مثلا أو أربعاء، خب بعد خميس وجمعة سبت وما أظنكم تجون، فإذا من هسه نحدد نعم ولا عاشور هو السبت تقويم، شوفوا التقويم شفنا شوفوا التقويم عاشور شو وقت عاشوراء خميس عاشوراء يصادف الخميس الأربعاء والخميس والجمعة. الأربعاء تاسوعاء. طيب تاسوعاء والجمعة والخميس. الجمعة هم ناسين. 11 السبت يوم 12 يصير. هم بكير. السبت. إذا أحد نبدأ. إذا نخلي الأسبوع السبت هو يصير السبت اللي وراه. فالأحد أظن زين 13 محرم أحد الأطور يعني سنين سنين 14 يعني 14 هم معقول 2 يوم الاثنين الرابع عشر من محرم الحرام من سنة 1432 هجرية قمرية إن شاء الله نأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ونسألكم الدعاء جميعا كما أنني إن شاء الله سوف لا أنساكم جميعا من الدعاء في مظان الدعاء.